بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يتسلم عليه، فسلم عليه النبي فالناس محتاجين التخفيف، فيأتي كل نبي من أنبياء لا له حوض، حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بصرة، من مكة للشام، ده طول طويل وعريض، حب طويل وعريض. هذا حوض الكوثر، تديله مياه من نهر الكوثر من الجنة، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، وعلى الآنيته كعدد نجوم السماء. الأواني أمة تشرب، المسلمين، هذا حوض النبي، هذا الحوض المورود، حوض النبي، حوض الكوثر، طوله من مكة لبصرة في بلاد الشام، من مكة لسوريا، حوض طويل مياه. الوصف بتاعها هذا الحوض ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، مياه باردة في الحر الشديد يوم يوم القيامة، ومعسلة حلوة وزي اللبن لون وطعم وجمال وريحة وراحة. فالمسلمين يروحوا يشربوا، وعدد الآنية كعدد نجوم السماء كثير. شوف ملايين المسلمين، ملايين المسلمين عبر الزمان. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث مش هنقول 1428 سنة، احنا 1428 خلاص اللهم تخلص تخش 29، وزيد عليهم كمان 13 سنة قبل الهجرة، سنين طويلة جدا وفيها مسلمين كتير كتير، ملايين المسلمين بحمد الله عز وجل يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، إلا المبتدعة أصحاب البدع، أصحاب البدع يذهبون إلى الحوض فتردهم الملائكة، تطردهم فيرجعون القهقرة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. أحدثوا يعني إيه؟ غيروا، بدلوا، بدع، زولوا في الدين ما ليس من الدين، زولوا على النبي صلى الله عليه وسلم، زولوا على النبي، زولوا في الدين حاجات النبي ما قالش عليها، كل محدثة بدع، النبي قال كده، كل محدثة بدع. شوفوا وضوح النبي، كل محدثة بدعة. عشان كده لما اقول يا مسلمين اتمسكوا بهذه النبي، محدش يزود، محدش يزود على هدي النبي، خير الهدي هدي محمد. شوف النبي كان بيعلمنا ايه في الخطبه، خطبه الجمعه، النبي يقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، عشان الناس تعرف وتفقه. محدش يزود على سنه النبي حاجه، محدش يزود ولا ينقص. النهارده الناس بيترخصوا، يستسهلوا، يقول لك انت مزودها ليه كده؟ انت متشدد، انت متنطع، انت متطرف، عشان بيقول الناس خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللي النبي قال عليه روح حاضر ما نزودش. لو النبي احتفل براس السنه الهجريه نحتفل بيه، النبي احتفل براس السنه الهجريه، وزي ما قلت لك بعد 4 أيام تنتهي السنه الهجريه تنتهي وسنه هجريه جديده تبتدي. يعني النبي احتفل بالسنة الهجرية الجديدة، بل ولا حد من الصحابة احتفل بالسنة الهجرية الجديدة، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما حد يزود، احتفالات وغير احتفالات، وحلاوة المولد وعروسة المولد، والناس يقول لك في رأس السنة الهجرية نفتح الفطير عشان تبقى فاتحة السنة خير. ايه البدع دي؟ ايه الاختراعات ديت؟ يقول لك الفطير بتاع رأس السنة، يعني ايه؟ يقول لك افتح فطير، احنا بنفتح فطير، يعني ايه تفتح فطير؟ عشان تبقى فتحة السنة ايه؟ عسل وقشطة وسمنة، سمنة على عسل. اختراعات، اختراعات. تيجي تكلم واحد يقول لك اخد أكل، أكل ما بنعملوش، ما تاكل زي ما النبي عرفه. يبقى الناس يجوا في المناسبات دي يعمل لك حلاوة المولد، وراح جه حاطط وسطها العروسه، عروسه المولد والحصان بتاع المولد. يا اخي ده صنم، صنم عروسه المولد دي، صنم والحصان بتاع المولد ولا الحلويات دي صنم. معالم جاهليه كانوا من اصنام من العدوى ويجوعوا ياكلوها. احنا عملنا صنم عروسه من الحلاوه. الولاد دعوا العروسه شويه وجاعوا، كسر العروسه وكل العروسه وكل الصنم. نرجع نعمل الاصنام بايدينا. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو تنطع ولا هو تشدد ولا هو تزمت، انما احنا بنعتز بالنبي ما بنزود ان شاء الله ولا بننقص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لك ثاني، حوض النبي حوض الكوثر يوم القيامه، ناس من الامه هيروحوا يشربوا من الحوض. فالنبي يقول امتي امتي، والصحابه قالوا لنا كيف تعرف امتك يا رسول الله؟ تعرفهم ازاي؟ قال ان امتي ياتون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء، وشهم وراسهم منور، وايديهم منوره، ورجليهم منوره من اثار الوضوء. حتى المبتدعه صاحب البدعه هيجي وشه منور، ما كان بيتوضا وصاحب البدعه لا، ده بيتوضا، ده بيصلي، ده بيروح الجامع بيتوضا ويصلي، يبقى هيجي وشه منور وايديه منوره وايديه منوره، ورايح يشرب زي بقيه المسلمين الامه، رايح يشرب. الملائكه تقول له ارجع، انت صاحب بدعه ارجع، ويمرشوه ويشقوه ورا، فيرجع القهقره، يرجع على كده مسقوط، القهقره يعني راجع ايه؟ بظهره مسقوط مفروض محروم مبعد. فالنبي يقول امتي امتي، دول من امتي، العلامه بتاعتهم من امتي، والشم نور وايديهم وكان بيتوضوا ويصلوا. الملائكه تقول له انك لا تدري ماذا احدثوا بعدك، امتك ومتوضيين وغر محجلين، بس احدثوا كل محدثه بدعه، عملوا بدعه. والنبي يزعل من كده، يغضب ما يرضاش، يقول سحقا سحقا بعدا بعدا. بعد ما كان النبي يقول امتي احربوهم سيبوهم دول امتي، النبي هو اللي يدعي عليهم يقول بعدا بعدا سحقا سحقا. عرفت القضية دي؟ فهمتها؟ يا ريت الناس تعرفها. السنة يا جماعة، فاحنا لما قلت تمسكوا بالسنة عضوا عليها بالنواجذ. وده منهج الدعوة السلفية. ما تترصد، ما تترصد يعني تترخص في ترك السنن، ولا تتهاون، ولا تتساهل. أمور الناس يرونها بسيطة، إحنا كل الدين عندنا كل واحد لا يتجزأ. مسائل العقيدة بنهتم بيها، مسائل السنن بنهتم بيها، كل الدين كل واحد. ما نقسم الدين إلى قشر ولباب. يقول لك ربنا رب قلوب، أيضاً ربنا ينظر إلى القلوب وإلى الظاهر والباطن. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى إيه؟ صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. بقى قلبك وقلوبك صح، وهو عملك فيه وعملك. ولكن قلب أبيض، قلبك أبيض، وأنت لو قلبك أبيض ما تصلي، أنت لو قلبك أبيض تروح الجامع، أنت قلبك أبيض تعلم سنة النبي، تعلم العقيدة والسنة وخليك من أهل الدين. انت عايز تقول قلبك ابيض، يا قلبك ابيض وما تطبقش الدين. عجيب، بنسمع عبارات وتعبيرات من الناس عشان ينسلخ من الدين ويتحلل ويبقى عايش كده زي ما هو عايز. اصل الدين تكاليف، الاعباء واللي بيمسك بالسنه ده صعب، تكاليف ما هيش سهله. فاللي بيسيب المألوف بتاعه ويتجه ناحيه السنه ده بياخد خطوه يعني كبيره. نسأل الله أن يثبتنا عليها إلى الممات، إلى الممات. وما توفيقي إلا بالله، ما هي جدعنة ولا هي شطارة. الموفق من وفقه الله، والسعيد من أسعده الله، والمسدد من سدده الله، والمعصوم من عصمه الله. التوفيق من عند الله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله. حوض النبي اللي دخلنا في الموضوع ده ايه؟ ان النبي شاف الحوض في رحلة الإسراء والمعراج شافوا في السماء الأولى شاف النيل والفرات، وهم النهرين اللي اليهود عايزين يعملوا بينهم دولة من النيل للفرات. النهرين دول ما ينبغي أن يسمح لليهود بتكوين دولة بين النهرين من النيل للفرات. على الأمة أن تنتبه لهذا. فنهر النيل ده من أنهار الجنة، مادته من الجنة، ونهر الفرات أيضا. فالحمد لله الذي أكرم هذه الأمة بهذين النهرين. الحمد لله ما كانوش عند غير المسلمين. نيل الفرات عند أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين النبي لما شاف آدم، شاف النسمات أهل الجنة على النار، شاف النيل والفرات، وشاف حوض الكوثر ونهر الكوثر، على به جبريل وصعد به وعرج به إلى الثانية، واستفتح جبريل يعني طرق الباب، قيل من؟ قال جبريل. من معه؟ قال محمد. أقد أرسل إلي؟ قد بعث إلي؟ قال نعم. يقول الخازن نعم المجيء جاء، فيفتح الباب ويدخل جبريل يرقى يصعد ومعه النبي صلى الله عليه وسلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الثانية ابن الخالة عيسى ويحيى، ولد خالة، مش سيدنا عيسى هو الله ويحيى يعني، لا سيدنا ولد خالة، سيدنا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ما هو ابن تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. بس كلمة ولد ابن الله هم النصارى فهموها غلط. قبلهم اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، والنصارى أيضا قالوا، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وإيه؟ طب ما أنتوا قلتوا أنتوا أبناء الله وعيسى ابن الله. يعني إيه ابن الله؟ يعني حبيب الله. ما إيه الفرق بين عيسى وبين اليهود والنصارى؟ هم قالوا عيسى ابن الله، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله. هل يعني اتخذ الله ولدا منكم؟ ولم يتخذ ولدا منكم، ولم يتخذ عيسى ولدا. دي زي دي، انتوا بشر وعيسى عليه السلام بشر. واضح كده؟ طيب، فالنبي شاف في السماء الثانية ابن يخالة عيسى ويحيى عليهما السلام، وعرج به جبريل إلى السماء الثالثة واستفتح بنفس الطريقة، يطرق الباب، يدق الباب، يقال من؟ يقول جبريل. واللي ورا الباب الخازن ما يعرفش، ما يعرفش الغيب، ما لا الجن لا الملائكة تعلم الغيب ولا الجن تعلم الغيب. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا ايه؟ في العذاب المهين. أصل الجن، خد بالك من نقطة دي، الجن كانوا بينهم وبين بعض بيعتقدوا ان هم يعلمون الغيب. حتى الجن بينهم وبين بعض كان بعضهم بيعتقد انهم بيعرفوا الغيب. سليمان كان متكئ على العصا، عصا كأنه يراقبهم يقوم على شؤونهم، وما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأله. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب. كل الجن عرفوا إن مفيش ولا جن يعرف الغيب، لأن ولا جن يعرف المعلومة دي. واضح كده يا جماعة؟ الجن بينهم من بعض كانوا بيعتقد ان هم ايه؟ يعلمون الغيب. او حتى بيقولوا بعض فئات الجن تقول عن بعض فئات الجن ان دول بيعرفوا الغيب. فتبين لكل الجن أنه لا يوجد جن واحد يعلم الغيب. لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. والملائكة لا تعلم الغيب. فالملك الخازن اللي ورا الباب وجبريل طلع قال من؟ ما لو كان عارف مين اللي برا ما يقولش أنا ما يعرفش. والملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. علم الله، الله يعلم عالم الغيب والشهادة، هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ففي السماء الثالثة لما دخل جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي شاف في السماء الثالثة يوسف سيدنا يوسف، والنبي قال وإذا هو قد أوطي شطر الجمال، نص الجمال ربنا الأول. يعني نص الجمال؟ سيدنا آدم كان جميل جمال يعني ما يتوصفش. نص جمال آدم رأى سيدنا يوسف، والنص الباقي اتوزع ايه؟ على بيت الخلق. واضح كده؟ فإذا هو قد أوتي ايه؟ شطر الجمال. يعني ايه شطر الجمال؟ نص الجمال. انا نص جمال مين يعني؟ جمال مين؟ آدم. شفت بقى ابونا آدم حلو ازاي؟ حلو قد ايه؟ ابونا لا الحمد لله. ولقد كان بني آدم. الحمد لله. الحمد لله ربنا جعلنا من ذريه آدم. بنتعلم مسائل يا جماعه في الشكر. والحمد لله مسائل احنا بنتكلم في الاسراء والمعراج. نتذكر نعم الله عز وجل علينا فنقول الحمد لله والشكر لله. اللهم الهمنا شكرك. اللهم اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا. ها؟ نقول يا رب اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا انعم علينا. نسال الله ان يوفقنا الشكر ونجعلنا من الشاكرين. فيوسف عليه السلام أوتي إيه؟ شطر الجمال، نص الجمال. وعلى فكرة كل واحد من المسلمين هيخش الجنة على جمال يوسف. الله جميلة بيت. نسأل الله الجنة من أول مرة من غير حساب ولا عذاب. خش الجنة في جمال يوسف وفي سن عيسى عليه الصلاة والسلام. نسأل الله المزيد يعني. آمين. واحد كده من قاعدين يقول لي أنا نفسي أخش الجنة على جمال آدم. نسأل الله أن يعطينا هذا. لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد. نسأل الله المزيد. بمناسبة الجمال بقى. جنة حلوة والدين، احنا بنتكلم في الدين. في الجنة يوم الجمعة يسمى بيوم المزيد. يوم الجمعة في الجنة يوم المزيد. يخرج أهل الجنة لرؤية الجبار جل جلاله في كل يوم الجمعة. فيقعدون على قدر تسارعهم وتسابقهم إلى صلاة الجمعة. يقعدوا في الصفوف ورا بعض. مين في الصف الاولاني؟ ومين في الصف الثاني؟ مين في الصف الاخير؟ على قدر تسارعهم وتسابقهم الى صلاه الجمعه. اللي كان بيجي يوم الجمعه ويقعد في اول صف يجي بدري بس مش يجي يؤذي الناس. ما في واحد جاهل او يعني مش عارف السنه كويس فيجي متاخر وعايز يقعد في الصف الاولاني. واحد من الصحابه عمل كده قال اجلس فقد آذيت وأنيت. أنت آذيت الناس لما تيجي ترفع رجليك كده زي ما عامل وتيجي رجليك جنب وش واحد ولا يمكن تخبط في وشه ولا في كتفه ولا في بطنه تنغصه ولا حاجة هتأذي الناس. خلاص اقعد مكانك. أنت جاي متأخر عايز تقعد في الصف الأولاني. عايز تقعد في الصف الأولاني تعالى بدري. سيدنا عبد الله بن مسعود كان لا يسبق لا يسبق إلى صلاة الجمعة، لا يسبق إلى صلاة الجمعة، محدش يسبق، أول واحد يروح إلا مرة أو مرتين، راح الجامع لا ثلاثة قبل منه، ثلاثة، قال رابع وأربعة وما رابع وأربعة من الله ببعيد، برضه قريب من رب العالمين. رضي الله عنك يا عاجب القرآن. ربع الله لحم رقم 400، لحم بنية رقم 400. شوف الصحابة بيعلمونا ايه، كان لا يسبق الى صلاة الجمعة. ده انا وانت بنتمهمس، عارف بنتمهمس يعني ايه بالمصطلح البلدي، بنتمهمس. وعلشان انا وانت نروح نصلي الجمعة ياه غلط، في حاجات عندنا غلط، في حاجات كتير غلط. ومش مساجدنا ده احنا الحمد لله برضه احسن، في بعض المساجد اخواننا بيروحوا يخطبوا في مساجد، يطلع خطيب على المنبر، يطلع خطيب على المنبر وقدامه في الجامع اثنين ولا واحد ولا ثلاثة، فين في الخطبة الثانية يبتدي الجامع يتملى. يا أحوال سيئة، أحوال سيئة وصعبة. روح بدري. النبي علمنا اللي يغتسل يوم الجمعة، ها؟ من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، كأنك تصدقت ببدنه، جمل يذبح عند المسجد الحرام، عارف عند الكعبة هناك، بدن جمل. شو الجمل النهارده بكام؟ تروح تشتري جمل بخمس 6000 جنيه ولا الأكثر، كأنك تصدقت يوم الجمعة بخمس 5000 جنيه. وأنت ما تصدقتش ولا رهين، أنت رحت بدري بس. من اغتسل يوم الجمعة ثم راح إلى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. شايف بقرة ب 3000 ولا 4000 صرخ قلب. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. جبت خروف ب1000 ونص ده لو كان يعني كبير، صدقت صلاة. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، فرق 10-15 دقيقة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة بنص جنيه دلوقتي. ما التاريخ يمكن حد يسمع الحاجات دي يعرف يعلم بعد كده اللي يسمعها بعد سنة ولا سنتين، اللي هي البيضة بخمسة جنيه. احنا بنعرفه دلوقتي ان البيضة بنص جنيه. نسأل الله أن ينفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والربا والزنا. ومن راح فخلاص الساعة، خلاص ده راح في الساعة الخامسة، ده عارفين أنه راح في الساعة الأولى، ده راح أنت بعد الشمس طلعت، دي أول ساعة بعد الشمس إيه، ويمكن كمان صلى الفجر وراح، ما دي الساعة الأولى بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس، دي الساعة الأولى. الساعة الثانية بعد هنا إيه تأخر إيه؟ ساعة. الساعة الثالثة ساعة. الساعة الرابعة ساعة. والساعة الخامسة خلاص بعد الأذان بقى. فإذا صعد الإمام دخلت الملائكة فوق الصحف ودخلت يستمعون الذكر. طب واللي جه بعد الإمام وطلع على المنبر ده أنا أتصدق بإيه ده؟ واحد. عرفت يا اخي انت بيضيع عليك ثواب قد ايه؟ ثواب كتير. روح نمرة واحد، روح انت اول واحد، صلي الفجر وروح، صلي لما الشمس تطلع اغتسل وروح. بعد انك يا الوقت ده كله ده احطه في الجامع لما انا مش رايح البيت. والله يا شيخ اقترب والواقع يعني كنت هذا روح انت بدري اول الجامع ما يفتح، لو انت نمرة واحد اول واحد في الجامع برضه ان شاء الله تاخد الاجر ده. ان شاء الله تبقى انت اول واحد في الجامع اول ما يتفتح، خلاص روح انت. اسعى بقى ما تقوم من النوم. تفطر. تبتسم. تتكلم شويه. ويكتب كذا وكذا. يكون خلاص الخطيب طلع على المنبر. حضرتك جاي. وقعدت تحت في الشارع. وخبر خير جاي واحد ما عملش حاجه. يصلي ومرتاح ومبسوط وبيضحك مع ده ويسهر مع ده ويروح بيته اخر تمام ما عملش حاجه. ده انت خسران. ده انت خسران. ده انت اتحرمت وما وراكش حاجه. ولا يمكن الخطيب اللي بيخطب اتاخر في البيت شويه، لسه بيحضر الخطبه، يحضر موعظه، يرتب نفسه. لو عندك عذر خلاص، ما عندك جوع، عندك راحه، وما عندك اي اشغال، روح بدري الجمعه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. تعظيم الشعائر، عظموا شعائر الله عز وجل. دخلنا في موضوع الجمال اصلا، يوم الجمعه يوم المزيد، فيطلع اهل الجنه لرؤيه الجبار جل جلاله، فيكونون على قرب منه على قدر تسابقهم وتسارعهم الى صلاه الجمعه، فيجلسون على كثبان المسك، يعني مرتفعات المسك، مسك الجميل بقى بتاع الجنه، ما يلوش بالهدوم وما فتهب عليهم ريح الشمال فتحشو في وجوههم المسك. قاعدين على مسك وريح الجنه تيجي كده ايه، تجيب على الوجوه بتاعتهم مسك، مسك حاجه حلوه، ريحه طيبه جميله. وبعدين يعني يتجلى الجبار جل جلاله، ينظرون الى وجه الله عز وجل، ده اعلى من الجنه، وجوه الى ربها ناظرة. والنبي قال ما أعطي أهل الجنة أفضل من النظر إلى الله، ما في حاجة في الجنة أفضل من النظر إلى وجه الله. نسأل الله أن يرزقنا النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يتجلى لهم الجبار جل جلاله فينظرون الى وجهه ويتنعمون فيزدادوا حسنا وجمالا. وجوه يومئذ ناظره، ناظره الى ربها ناظره، يزدادون نضاره وحسنا وجمالا وبهاء. ثم ينصرفون الى سوق الجنه بالمجان. سوق الجنه ده في سوق كل من أراد شيئا يربطه بالمجان. فكان أبو هريرة يقول لأبو سعيد الخدري إني أحبك في الله، أسأل الله أن يجمع أن يجمعني بك في سوق الجنة. أقابلك في السوق بتاع الجنة، سوق بالمجان، اللي يريد أي شيء يلاقيه بالمجان. ثم يعودون إلى أزواجهم فتقول الزوجات للأزواج لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. انتوا طالعين يعني انتوا راجعين ازددتم حسنا وايه؟ فيقول الرجال الازواج وانتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. وانتوا كمان الجمال بتاعكم ده كل يوم جمعه، انت جمالك يزيد وزوجتك جمالها ايه؟ يزيد. والجمعه الثانيه والجمعه الثالثه والجمعه الرابعه والخامسه والسابعه والعاشره والجمعه رقم 100 و1000 ومليون. هي كانت لها نهايه؟ خالدين فيها ايه؟ كل جمعة جمالك يزيد، جمالك يزيد، جمالك يزيد، هتوصل لحد فين في الجمال؟ الله. لا. ده جمال سيدوس اللي انت هتخش بيه. اللي انت هتخش بيه كل جمعة بقى جمالك يزيد، جمالك يزيد، جمالك يزيد، جمالك إلى الأبد. حتى ما تبقى جميل جمال. الله. يا رب. دخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. يا رب أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، ويثرنا ولا تؤثر علينا. سيدنا يوسف نرجع لرحلة المعراج، النبي شاف سيدنا يوسف فإذا هو قد أوتي شطر الجمال. وبعدين عرج به جبريل إلى السماء الرابعة، استفتح ودخل بالطريقة التي ذكرناها، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها إدريس، نبي الله إدريس، والذي قال الله عز وجل فيه ورفعناه مكانا عليا. نمشي في السماء الرابعة. ورأى في السماء الخامسة نبي الله هارون. ورأى في السماء السادسة نبي الله موسى. طبعا كل الانبياء لما النبي يعدي، مثلا لما عدى على سيدنا عيسى وسيدنا يحيى النبي سلم عليهما فرد عليه السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وبعدين سيدنا يوسف نفس التحية، وسيدنا إدريس نفس التحية، وسيدنا هارون نفس التحية، وسيدنا موسى نفس التحية. وبعدين لما جبريل على بالنبي صلى الله عليه وسلم بكى موسى، بكى نبي الله موسى، قيل ما يبكيك؟ قال لأن غلاما بعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. الجنة والدين والآخرة، تنافس أمور الآخرة. سيدنا موسى بكى لكلمة غلام، يعني إيه؟ فتى قوي، كما يقال في الحرب خدها وأنا الغلام الأنصاري، يعني الرجل الأنصاري القوي. بكى موسى، قيل ما يبكيك؟ قال لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي. قول التنافس، مين أتباع خش الجنة أكثر من الثاني؟ عرفت؟ قال مين يا جماعة حد يخش الجنة على دي أكثر من الثاني؟ مين اللي يكون هداية الناس على دي أكثر من الثاني؟ قول التنافس، ولا مين اللي ماله أكثر من الثاني؟ ومين اللي أولاده أكثر من الثاني؟ ومين اللي أملاكه أكثر من الثاني؟ ومين اللي وظيفته أحسن من الثاني؟ لا، ما فيش الحاجات دي بين الأنبياء، إنما التنافس مين الناس هتخش على إيديه أكثر من الثاني؟ تنافس في الخيرات، تنافس في الخيرات في أمور الآخرة، جنة ونار. عرف؟ هذا سبب بكاء نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. وبعدين جبريل على وارتقى وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر السماء السابعة، برضو استفتح من جبريل، من معك محمد؟ أو قال بعث إليه؟ قال نعم. قال نعم المجيء جاء، فتح باب ودخل على جبريل في النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو بإبراهيم، نبي الله إبراهيم، وإذا هو مسند ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. يا وما يعلم جنود ربك إلا كل يوم بس 70,000 ملك يدخلوا البيت المعمور. لما تقعد تفكر مخك ما يجيبش آخر العدد، مخك ما يستحملش، عقلك ما يستحملش في اليوم الواحد 70,000 ملك، تاني يوم كمان 70,000، تالت يوم كمان 70,000، ربع يوم كمان 70,000. يا شوف، من آلاف السنين، من آلاف السنين والبيت المعمور كل يوم بيخشوا 70,000 ملك، حد يجيب آخر العدد ده يا جماعة؟ ربنا عظيم، ربنا عظيم، كبير، قهار، قوي، عظيم سبحانه وتعالى عليه. ما يعلم جنود ربك إلا هو، ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. شوف العدد، شوف عظمة الله عز وجل. النبي شاف البيت المعمور، فإذا هو يدخل في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. ما فيش عليهم الدور تاني أبدا، في غيرهم كتير كتير لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. النبي سلم على إبراهيم، وسيدنا إبراهيم رد عليه التحية، قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. والنبي وصف بعض الأنبياء دول، يعني لما النبي شاف سيدنا عيسى شافوا إيه؟ ربعة من الرجال، مربوع. يعني إيه مربوع؟ يعني وسط، لا هو طويل ولا القصير، مربوع سبط، سبط يعني شعره ناعم، ها احمر او ابيض من الحمرة، كانه خرج من ديماس، كانه طلع من حمام. شفت اللي طلع من حمام وشه عامل ازاي من الحمار؟ ادي سيدنا عيسى، النبي شافه وصفه. سيدنا موسى النبي وصفه، قال رجل طوال جع، يعني شعره أكل شوية، طويل شعره أكل. الأنبياء مختلفين. سيدنا إبراهيم النبي وصفه قال أشبه الناس به نبيكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وبعدين لما النبي سلم على سيدنا إبراهيم ورحب به قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، سيدنا إبراهيم قال يا محمد أخلق أمتك مني السلام عليه السلام ورحمة الله وبركاته، وقل لهم إن الجنة حلوة طيبة وأنها قيعان، يعني أن فيها فضل يتيم، وأن غراسها سبحان الله الحمد لله ولا والحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقل لهم أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، رسالة مبعوثة لنا من السماء عبر الزمان والمكان، أخلق أمتك مني السلام عليه السلام ورحمة الله وبركاته، وقل لهم أن الجنة حلوة وأنها قيعان، القيع كسراب إيه؟ القيعة هي إيه؟ حط فاضية فاش حاجة، وأن غراسها غراس الأرض تبدأ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، العايش بقى يغمس الجنة بتاعته ويشجر ويشجر يكثر من الذكر. النبي يقول عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله غرست له في الجنة نخلة، من قال سبحان الله وبحمده غرست له في الجنة شجرة، سبحان الله بنخلة، سبحان الله وبحمده بشجرة، سبحان الله كبر اغرس نخل بلح، عايز مانجا، عايز تفاح، كمثرى، بطيخ، برقوق، خوخ، الحاجات اللي سبحان الله ايه وبحمده شكر املا من غير فلوس الموفق، اللهم ألهمنا ذكرك، اللهم ألهمنا ذكرك، اللهم ألهمنا ذكرك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين، اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان وطعم الإيمان ولذة الإيمان وحقيقة الإيمان، نور قلوبنا بأنوار الإيمان وأنوار الإسلام وأنوار القرآن. وبعدين جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى حيث شاء الله إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ربنا قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، النبي قال فلما غشاها من أمر الله تغيرت فلا يقدر أحد أن يصف حسنها، إذ يغشى السدرة إيه؟ غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت حلوت أكتر، فمحدش يقدر يوصف الحسن بتاعها، والنبي قال فغشيها ألوان لا أدري ما هي، يعني ألوان نقول أنا مش عارف الألوان دي، مع أن النبي يعرف الألوان كل الألوان، بس النبي شاف ألوان تانية ألوان أخرى، قال غشيها ألوان لا أدري ما هي مش عارف إيه الألوان دي، نتوقف عند سدرة المنتهى، إن دي عندها جنة المأوى، ونتابع هذه الرحلة العلوية السماوية إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، استدعاء واستحضار إلى الملأ الأعلى، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من أتباعه المتمسكين بسنته الداعين إلى هديه، اللهم اللهم ارزقنا صحبته، ارزقنا رؤيته، ارزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم الحق بالأحبة محمد وحزبة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى